واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم في رواية طارق المذكور عن أبي موسى. هذا الحديث عن طارق ابن شهاب رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك الجاهلية، ولم يثبت له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا وجاهد في سبيل الله مع الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي على الصحيح وإن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته رواية صحابي عن مثله، فحتى لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. الجمعة حق، هذا دليل الوجوب، وقوله واجب تأكيد أنها واجبة وجوبا مؤكدا على كل مسلم خلاف غير المسلمين، فغير المسلم لو صلى الجمعة ما صحت منه ولا تقبل منه ولا يثاب عليها ويعاقب على تركها وترك فروع الشريعة إذا لم يسلم. على كل مسلم في جماعة، أي أن الجماعة واجبة على المسلمين في صلاة الجمعة فلا تصح فرادا. ثم الاختلاف السابق في عدد الجماعة الذين تصح بهم الجمعة، فقيل اثنان مع الإمام، وقيل ثلاثة مع الإمام، وقيل 12، وقيل 40، وقيل غير ذلك. إلا أربعة ذو الأعذار، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. من هؤلاء الأربعة؟ مملوك. المملوك لأنه مشغول بحق سيده يأمره وينهاه ويتصرف فيه، فلا تجب عليه الجمعة وإن حضرها أجيأته. وامرأة كذلك، المرأة ليست من أهل مجامع الرجال، وإنما يستحب للعجائز والنساء الكبيرات أن يحضرن صلاة الجمعة بإذن وليهن. وأما الشابة التي تشغل وتلفت النظر وتغري فلا يحسن أن تحضر مجامع الرجال. وصبي، الصبي غير مكلف، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. فإذا ما دام لم يبلغ الحلم فلا تجب عليه صلاة الجمعة، وإنما يؤمر بها ويؤمر بالصلاة من قبل وليه، وقد يعاقب وليه إذا لم يأمره، بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فنحن مأمورون أن نأمر أولادنا بالصلاة، والصلاة لا تجب عليهم في هذه الحال. الصلاة لا تجب عليه، لكن يجب على وليه أن يأمره، وإذا أمره وامتثل السنة نفع الولد في طاعة الله واستقام حسنت أحواله، وإذا ترك وشياطين الإنس والجن وجلساء السوء صرفوه عن طاعة الله فيعاقب على ذلك الولد أو الوالد. وقد يحرم الوالد من بر ولده لأنه أهمله وضيعه، فكثير من الآباء هداهم الله لا يلتفتون لأولادهم إلا بعدما يكبروا ويصلوا 15 أو أكثر، فإذا الولد قد انصرف فيشتكي يقول: عجزت عن ولدي. يقول: أنت السبب، لأنك لو بدأت به كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم لسعدت وسعد ولدك، لكنك أهملته فاجتالته جلساء السوء وصرفوه عن طاعة الله، فأنت السبب في هذا. فعلى الوالد أن يحرص على ولده من السن التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قليل مما الذي يحرص على ولده في هذه السن، يقول توه صغير غير مكلف، غير مكلف هو، لكن أنت مكلف بأمره، أنت مكلف بأمره في الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفي السبع والعشر لا تجب على الولد، لكن يؤمر بها ليتعودها ولينشأ عليها ولتستقم حاله، ويأخذه والداه عند نساء السوء. فحري بالأب الناصح لولده أن يأخذ هذا الحديث نصب عينيه، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهو عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق وأعلم الخلق وأبصر وأولى المربين والمعلمين. ما قالها عبثا عليه الصلاة والسلام ولا تخرصا، وإنما لأن الولد إذا أمر بالسن السابعة والصلاة وأخذه والده معه إلى المسجد، والبنت أخذتها أمها معها في مصلاها وأرتها كيف تصلي، فإن الولد ذكرا كان أو أنثى ينشأ بإذن الله نشأة صالحة، ويحتسب نفسه عند الله ويرى أنه بلغ مبلغ الرجال، فيتشجع بهذا ويصر وتقوى عزيمته. أما إذا تركه أبواه وذهب الوالد إلى المسجد وترك الولد يلعب في السوق، جاءته قرناء السوق فاجتالته وأخذوه ومال إليهم، فإذا التفت الوالد إلى ولده بعد العاشرة ما وجده معه يتفلت ويريد قرناءه السابقين ويميل إليهم، فيقال للوالد أنت أهملت تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنت لم تأخذ بها، فاجني ثمرة ذلك بانزلاق ولدك بمزالق السوء. فحري بالعاقل إذا جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله نصب عينيه ويأخذ به ويعض عليه بالنواجذ، ولا يعترض عليه بصغر الولد أو نحو ذلك، فصغره ما يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتعليم للأولاد منذ الصغر، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يقوله لعمر بن أبي سلمة وكان طفلا صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر رضي الله عنه فما زالت طعمة ذلك، يقول كانت يدي تطيش بالصحبة يأخذ من هنا ويأخذ من هنا، فانتقده النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال تو صغير، قال يا غلام سم الله إذا أردت أن تأكل، وكل بيمينك لا تأكل الشمال، وكل ما يليك. هذه كلمات جامعة عظيمة مختصرة مفيدة، يقول فما زالت طعمتي كذلك. عمر شاب وهذا صنيعه رضي الله عنه وارضاه، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما. فهو عليه الصلاة والسلام ما يتوقف عن تعليم الصغار كما لا يتوقف عن تعليم الكبار، يعلم الجميع ويربيهم على طاعة الله وعلى النشأة الصالحة وعلى اجتناب الكذب وعلى اجتناب الغش. فحري بالوالد العاقل أن يتعهد أولاده بذلك، إذا صدقوا شكرهم وكافاهم على ذلك حتى وإن كان في ذلك إساءة أو خطأ، لكنه صدق علم بالصدق فيشكره على صدقه، وإذا كذب عاتبه وأنبه وربما يستحق الضرب أو التأديب، وهكذا وإذا أحسن شكره وإذا أساء انتقد عليه ووجهه ومنعه، إذا أساء إلى إخوانه الذين هم أصغر منه أو أساء في حق الشيبان والكبار يربيه ويعلمه، وإذا أحسن في حق الكبار والصغار شجعه وكافاه على ذلك. ينشأ الولد بهذه الصفة والحمد لله نشأة صالحة مفيدة للولد ولوالديه وللمجتمع. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالأخذ بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومرأة وصبي ومريض، المريض لا تجب عليه صلاة الجمعة لكن إذا حضرها أجزأته ويحسن به أن يحضرها إذا لم يشق عليه أو يزيد مرضه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كان الصحابي رضي الله عنه يعجز عن وصول المسجد بنفسه فيطلب من اثنين من إخوانه المسلمين أن يأخذان بعضديه ويعتبانه كما يعتب الطفل حتى يقيمانه بالصف ويجلس ويصلي مع المسلمين وإن كان معذور. فالمرء إذا كان معذورا عن حضور الجماعة أو الجمعة وحضرها يثاب على ذلك. ومثل هذا كما سيأتينا الصبي، وهم ستة كما سيأتي بيانهم، ستة معذورون في ترك الجمعة لعذرهم، وهم مملوك وامرأة وصبي ومريض ومسافر وأهل البادية غير المستقرين في مكان واحد، أهل العمد والخيام، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإذا حضرها واحد من هؤلاء أجزأته عن صلاة الظهر ولا تسقط عنهم صلاة الظهر. فالمملوك إذا لم تجب عليه صلاة الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر، المرأة إذا لم تجب عليها صلاة الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر، الصبي كذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة لكن يجب على والديه أن يعلمانه ويأمرانه بصلاة الظهر، المريض كذلك إذا عجز عن الحضور الجمعة فيصلي الظهر في بيته في داره ويصلي كما أمر قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. وهكذا كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى المريض إذا صلى أن يكون وجهه إلى القبلة قائما أو قاعدا، فإن كان مستلقيا فيكون وجهه إلى القبلة ورجلاه ورأسه يمين وشمال، وإن صلى مستلقيا جعل رجليه باتجاه القبلة ليكون وجهه باتجاه القبلة. ففرق بين من يصلي على جنب ومن يصلي مستلقيا، إذا صلى مستلقيا يجعل وجهه للقبلة ورجلاه إلى القبلة، أما إذا صلى على جنب فيكون وجهه إلى القبلة ورأسه ورجلاه يمين وشمال، وسواء كان على شقه الأيمن أو شقه الأيسر سيان، إلا أن الأفضل أن يكون على شقه الأيمن كحاله في القبر. انظر الميت في قبره ما يوجه يجعل وجهه ورجلاه إلى القبلة، يجعل معترف وجهه للقبلة ورأسه يمين ورجلاه شمال، وهكذا يكون بخلاف المستلقي إذا صلى فتكون رجلاه إلى القبلة ليكون وجهه بحذاء القبلة. وينبغي للمسلم أن يحرص على ما يسمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقها على نفسه أولا ثم على ولده ثم على أهل بيته، وهكذا ليسعد سعادة مستمرة موصولة بالدار الآخرة. أما إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه ولم يسق له كأنه كلام مثل كلام غيره من الناس، شقي وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وعن طارق بن شهاب بن عبد الشمس الأحنسي البجري الكوفي: أدرك الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له منه سماع، وغزى في خلافة أبي بكر وعمر 34 غزوة بصرية، ومات سنة 82. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، بلفظ أو وكذا ساقه المصنف في التلخيص. ثم قال أبو داود: طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، انتهى. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. يريد المصنف أنه بهذا صار موصولا، يعني ما دام طارق بن شهاب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو رؤيا هذا الحديث عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن قرائهم وعلمائهم وقادتهم رضي الله عنه وأرضاه، فهو موصول إذن وليس فيه انقطاع، لأنه إذا جهل الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الراوي يكون فيه انقطاع، لكن لا علم أن الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طارق بن شهاب هو أبو موسى الأشعري، فهو رواية صحابي عن صحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لابن الزبير رواه البيهقي. وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء عن الولاء، قاله ابن قطان. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: ليس على مسافر جمعة. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. هؤلاء هم الذين ليس عليهم جمعة ولا تسقط عنهم صلاة الظهر، بل يجب عليهم أن يصلوها ظهرا. المسافر يصليها ركعتين، وغير المسافر المقيم في بلده وإن كان مريضا فيصليها ظهرا أربعا. وسيأتي الحديث الآخر في بيان بقية الملخص لهم عن حضور صلاة الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.